من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، إما أن يقتل القاتل وإما أن يطلب الدية. الدية أصلها ودية لأنها من وداه يعني فداه، وتسمى الدية عقلا، وذلك لأنهم يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء الولي ولي القتيل. وأما القوال فهو القصاص. لماذا سمي قوالا؟ لأن القاتل يقاد إلى المقتل بنتعة يعني بحبل. في الحديث لما أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: تحجبون على رجل منهم فيقاد بنفعته يعني بحبله الذي يربط في عنقه، يقاد إلى المقتل فيخير الولي لك الخيار، إما أن تقتل هذا القاتل وإما أن تطلب الدية. وإذا اختار الصلح فله ذلك على أكثر من الدية. إذا قال القتيل، إذا قال ولي القتيل: أنا أطلب كذا وكذا أكثر من الدية، فله ذلك ولو 10 ديات، كما مر بنا بالأمس أن بعضهم يطلب 3 ملايين ريالا سعوديا أو 4 أو 5، فيدفعها أهل القاتل كأنهم يشترون القاتل، حيث أن الولي يقول: أنا سوف أقتله إلا إن دفعتم لي هذا المبلغ، ولا أعفو عنه إلا بهذا المبلغ. ففي هذه الحال إذا فدوه فإن ذلك جائز، كأنه يشتري نفسه أو أن أولياءه يشترونه ويخلصونه من القتل، فيخير الولي، يقال لك أن تقتل ولك أن تطلب الدية. وقد تقدم أنه إذا كان في أولياء القتيل الصغير فإنه ينتظر إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فإن طلب الدية فليس للأولياء إلا الدية، ولو كان أكثرهم يريدون القصاص. وأما إذا اتفقوا كلهم على طلب القواد فلهم ذلك، وهكذا أيضا إذا طلبوا أكثر من الدية. يقول: والعفو مجانا أفضل. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو مجانا أن يقول: لا أريد دية ولا أريد قصاصا، وأترك ذلك لله تعالى، وأتصدق على هذا القاتل وأحرره وأعتقه من القتل، يمن عليه فيكون بذلك قد أحسن إليه حيث أخلصه أو من عليه. ومن اختار الديه أو عفا مطلقا أو هلك جاني تعينت الديه. كيف عفا مطلقا؟ إذا قال قد عفوت ولم يقل عن كذا وكذا عفوت ينصرف العفو إلى أكبر المطالب وهو القصاص. وإذا قال عفوت سقط القصاص ولكن لا تسقط الدية لأن عفوه يكون عن القصاص الذي هو المطلب الأكبر. وعليه يدل القرآن في قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه يعني عفي له لذلك القاتل من أخيه الذي هو ولي المقتول فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. معنى ذلك أن الولي أو الأولياء إذا قالوا قد عفونا سقط القصاص وبقي الدية فهذا المعفو عنه عليه أن يحرص على الأداء أن يؤدي الدية بالمعروف. يقول في هذه الآية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الاتباع ممن؟ من الأولياء. والأداء ممن؟ من القاتل أو من أولياء القاتل. المعنى إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص فإن عليهم أن يتبعوا ذلك القاتل بالمعروف لا يشددون عليه ولا يزيدون عليه زيادة تجحف بماله أو تعجزه وتعجز أسرته. وكذلك أيضا إذا قسطوا الدية فلا يطلبها قبل حلولها وما أشبه ذلك. وهكذا وأداء إليه بإحسان يعني وأنت أيها القاتل أو أسرته أدوا إلى ولي القتيل أدوا إليه الدية بإحسان بدون مماطلة. فالآية في العفو عن القصاص وبقاء الدية هذا معنى إلى عفا مطلقا. إذا قال أريد الدية أو قال عفو انصرف العفو إلى القصاص بقيت الدية. أو هلك جانب القاتل هلك تعينت الدية. يقول ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيلا حتى تصدق الاشياء عليهما. صوره ذلك اذا قال وكلتك يا زيد تقتل هذا القاتل الذي قتل ابني او قتل اخي. الوكيل طلب من القاضي تمكينه مكنه القاضي وقتل. كان القتل مثلا يوم الجمعه الولي ذهب الى جهه اخرى واشهدهم اني قد عفوت. كان العفو يوم الخميس ولم يعلم الوكيل بذلك العفو حتى استقال وقتل القاتل. ففي هذه الحال هل يطالب الوكيل ويقال انك تدمرت؟ لا يطالب ذلك لان معه وكاله شرعيه ويقول انه قد وكلني واني نفذت الامر بموجب الوكاله، فكيف اكون متتبعا لانه ما منعني ولم يحدد لي وقتا؟ لو قال لا تقتله الا في يوم الاحد تأنيت، ولكنه أطلق وقال اقتله، فأنا ذهبت إلى القاضي ومثلني وقبله يوم الخميس فنفذت به الحكم الذي هو قد حكم به القاضي، أم عليه القصاص؟ فلا شيء على الوكيل. وكذلك أيضا على الولي الذي هو الموكل لا شيء عليه، وذلك لأنه عفى يظن أن العفو يدرك القتيل فلم يدرك القاتل فلم يدركه. بعده ذكر الجن وإن وجب لكن من قول أو تاجيع القذف فطلبه إسقاطه له، وإن مات فلسيده. القن هو العبد المملوك، المعنى لو أن هذا العبد اعتدى عليه إنسان فقطع إصبعه، فهل لسيده أن يسقط القصاص؟ فالعبد يغضب ويقول هذا الذي قطع إصبعي أو قطع عيني أو قلع سني أو جرحني موضحا لا تطيب نفسي حتى أقدر، حتى آخذ منه بالثأر. لو قال سيده أنت مملوكي، أنت عبدي وأنا أملك الإسقاط، فأريد أن أسقط عنه لأنه صديق لي أو نحو ذلك، فالعبد يأبى ويمتنع ويقول أنا الذي تألمت وأنا الذي أحسست بفقد هذا العضو ولو كان أنولا، فلا تطيب نفسي إلا أن آخذ بالثأر وأقتص لنفسي. وكذلك لو كان القتيل عبدا ابنا لهذا العبد، يعني رجل عنده عبد مملوك والعبد له ابن مملوك ايضا، يعني عند ذلك الرجل عبد وابنه كلاهما مملوكان، اعتدى انسان على الطفل على الولد وقتله، وفي هذه الحال قد عرفنا انه ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية أو القيمة. فإن كان هذا العبد له ابن فقط ليس بمملوك، قتله إنسان وليس له ولي إلا هذا العبد، فالعبد يقول ابني حر ليس بمملوك اعتدي عليه فجعوني بابني، قتلوا ابني، تركوني وحيدا، كيف أهدأ؟ كيف أستقر؟ لا أستقر حتى أقتل ذلك القاتل الذي اعتدى على ابني. هل لسيده أن يمنعه؟ الابن ليس مملوكا للسيد ولكنه مملوك لذلك العبد، يعني ولد له، فليس عليه لك. في هذه الحال الطلب للعبد له ان يطالب بالقصاص بأن يقتل ذلك القاتل أو يقطع منه العضو الذي قطع، لو كان ما قتله ولكنه قطع يده أو جذع أنفه أو قطع أذنه أو قلع أسنانه، فإن عليه الدية أو القصاص. فأبوه يقول: أريد أن أقص منه، أقلع أسنانه كما قلع أسنان ابني، ولو كان ابني ولو كنت أنا عبدا، أقطع يده وأقطع أذنه وأقطع عينه له ذلك. وكذلك تعدي القلب، العبد إذا قذف فالذي خذف وعليه التعذيب وليس عليه الحد، بخلاف الفرض فإنه إذا قذف فإن على من قذفه الحد ثمان جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون الصنم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فهذا يقول: إنه قذفني رماني بأني جنيت وهو كاذب، أريد إقامة الحد عليه. نقول: ليس لك حد ولكن لك التعذيب، طالب بأن يعذر يؤذر، يجلد 20 جلدة أو 50 أو يحبس أو ما أشبه ذلك. فالحق للعبد في مطالبته أو في إسقاطه. فلو أسقطه وقال سيده: لا أرضى، سيده يريد مالا، فليس له إلزام العبد. لو قال: أنت يا عبد قطع إصبعك، وهذا القطع نقص قيمتك ونقص في عملك، فلا تتسامح عن هذا الذي قطع إصبعك، هل يلزمه سيده ألا يتسامح؟ لا يلزم. لو قال: أنا سمحت عن إصبعي أو عن يدي أو عن عيني أو عن أسناني، لو قال سمحت فلا يلزمه سيده بأخذ عوض، ولو أن العبد نقصت قيمته. لكن لو مات العبد قبل أن يسقط، قبل أن يطالب، قبل أن يأخذ أرشا، وقبل أن يقتص، السيد يكون مقامه، فيأتي إلى ذلك الجاني ويقول: أنت قطعت يد عبدي ونقصت قيمته، نقصت النصف، أو مثلا جذعت أنفه والأنف فيه الدية كاملة فأعطني الدية، أو عفوت عنك أو عن بعضها. إذا مات فإن المطالبة تكون للسيد. يقول: القود حماد النفس كالقود في النفس. القود عرفنا أنه القصاص، فإذا عرف الشروط التي في الاستيفاء، استيفاء الناقة للنفس، فكذلك الشروط ها هنا معتبرة. فمنها أن يكون مكلفا المستحب، إذا قال مثلا: إذا قطعوا يد قلبي أو إصبعه، والطبيعة عمره 5 سنين أو 10 سنين، في هذه الحال إذا طلب القصاص بعد ما يكلف تقطع يد الجاني لأنه تعدى على ذلك المجني عليه ولو كان صغيرا، ولكن متى إذا بلغ وأصر على طلب القصاص. كذلك أيضا يشترط ما اشترط هناك من عدم الحي وعدم التعدي، فلا بد مثلا إذا كان القصاص في اليد ألا يقتطع مع خوف الحي أو خوف التسمم، بل يتركونها إلى زمن معتدل يؤمن فيه أن يتسمم الجرح أو ما أشبه ذلك. القصاص في مذبوح النفس نوعان، أحدهم الأطراف والثاني الجراح. الأطراف فيها قصاص، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فهذه فيها قصاص، هذه تسمى الأطراف. فمن قطع إصبعا وكان القاطع فيه إصبعا تماثلها وطلب المقطوع القصاص فإنه يقتص له، وكذلك من قطع الكف، وكذلك من قطع الكف اليد من الذراع أو من العضد، وكذلك الرجل من قطع منها إصبعا قطعت إصبعه، ومن قطع القدم كلها قطعت قدمه إذا طلب المجني عليه ذلك، وكذلك من قطعها من الركبة قطعت قدمه من الركبة إذا طلب الجاني ذلك، أو قطعها من الفخذ فكذلك أيضا. وهكذا إذا فقع عين صحيحة وفقعت عينه التي تماثلها، أما إذا لم تكن مماثلة لها فلا. وكذلك لو جزع أنفه فله أن يطلب القصاص بالأنف، وكذلك الأذن إذا أوعبت قطعا، وكذلك السن إذا كسر السن أو خلعها، فإن القصاص فيه وأشباه ذلك مما في البدن من أجزاء البدن، فمن قطع شفة قطعت مماثلتها، وكذلك من قطع جفنا أو قطع حاجبا قطع منه ما يماثلها، وهكذا أيضا من قطع عضوا مماثلة من قطع ذكر أو قطع الأنثيين خصيصين أو قطع الألياف أو نحو ذلك، فكل هذه فيها القصاص. ثم يشترط المماثلة، فلا يؤخذ الإصبع اليمنى بإصبع اليسرى، لو كان المجني عليه قطعت إصبعه اليسرى، وكذلك أيضا لا يؤخذ الإبهام بالسبابة، لا يقول هو قطع سبابتي وأنا لا أرضى إلا أن أقطع إبهامه، هذا ليس لمماثلة وليس لاقتصاد، القصاص لا بد فيه من المماثلة، هذا شرط المماثلة. لو كان الجاني أعور العين، يعني كانت عينه اليمنى غائرة ثم جنى على إنسان فبقع عينه اليمنى، فهل المجني عليه يكون آخذ عينه اليسرى؟ أليس له ذلك لعدم المماثلة؟ فهذا ما يرجع إلى الديار. وكذلك لو كان الجاني مقطوع اليد اليمنى، يعني قد قطعت يده اليمنى من قديم واعتدى عليك وقطع يدك اليمنى، فهل تقول اقطع يده اليسرى؟ موجود ليس موجودا له الا يد واحده، تاخذ اليد باليد، ليس لك ذلك. ولكن ها هنا تعجل الى الديار لعدم المماثلة، لا بد من المماثلة. وكذلك لو قطع شفته، لو قطع شفته العليا فقال أقطع شفته السفلى لأنها أقطع منفعة، ليس له ذلك. وهكذا لو قطع رجله اليمنى رجله اليسرى وقال أقطع رجله اليمنى، ليس له ذلك، بل لا بد من المماثلة. كذلك أيضا شرط ثاني الأمن من الحي، يعني الحي هو الجور، فإذا قطع مثلا اليد، قطع اليد من نصف الذراع في هذه الحال لا يمكن، ولكن يمكن من المفصل، لأن إذا مكنه من نصف الذراع فقد يكسر الذراع كله مثلا، وقد يأخذ زيادة على ما أخذ منه، فيكون من ذلك حيثا. لا بد من أمن القصاص من الحيث الذي هو الجور، أخذ زائدا عما يستحقه. ومن الحيث أيضا الخوف من التسمم، فإذا قال مثلا إذا قطعت يده، يد الجاني مثلا أو رجله في الشتاء، خيف أن تتسمم وأن الجرح يتأكل ويحصل الوفاة، ففي هذه الحال ينتظر إلى أن يؤمن عليه من الحي أو من التعدي أو نحو ذلك. ومن الشروط أيضا الاحتواء في الصحة والكمال، فإذا قال أنا ما قطعت إلا عينا فيها بياض، وعين سليمة ليس فيها بياض، عينه التي قطعت ناقصة البصر لا يبصر بها إلا قليل، وأنا كيف يستبقون عيني التي هي عين سليمة؟ في هذه الحال يعدل إلى الدية، وذلك لعدم المساواة. وكذلك أيضا لو أن إنسانا صحيح يديه قطع يد إنسان شلة مشلولة، يعني فيها عيش ناقصة الأصابع أو مختلة أو نحو ذلك، فهذا المجني عليه يقول أريد أن أقطع يده، يقال يدك ناقصة، منفعتها ناقصة، وأما يده فإنها كاملة، فكيف تأخذ يدا كاملة بيد ناقصة، بيد فيها عيب؟ لا بد من الاستواء في الصحة وفي الكمال. النوع الثاني من الخطاط فيما دون النفس الجراح. الجراح يراد بها الشجاج والجراح، اصطلحوا على أن الضربة المبنية في الرأس أو في الوجه يسمونها حجة، وإذا كانت في الذراع أو في العضد أو في الكتف أو في الظهر أو في الفخذ ما يقال حجة بل يقال جرح. هذه الجروح قصص بشرط انتهائها إلى عظم كالموضحة وجرح العضد وجرح الساق ونحوهما، إذا انتهت إلى عظم فإن فيها القصاص. وأما إذا جرحه برأسه ولم تصل الجرح إلى العظم ما طبعت في عظم الرأس فطال المجني عليه مسكنوني أضربه كما ضربني أجرحه كما جرحني ما يمكن، وذلك مخافة الحيض، ربما أنه إذا ضربه يصل إلى العظم أو تزيد شجة هذا على شجة هذا مخافة الحيض. والقصاص مماثلة ليس فيها جرح. الموضحة تنتهي إلى عظم، الضربة التي في الرأس تصل إلى العظم ولا تكسره، ولكن تقرع في العظم تسمى موضحة. أديتها خمس من الإبل. لو قال المجني عليه أنا ما أريد إبلا ولا غنما ولا مالا، ولكن أريد أن أشفي غيظي، أريد أن أجرحه كما جرحني، يمكن، ولكن كيف يقتص؟ هل يقتص بالضرب ويقول إنه ضربني بحجر، هذا الحجر خرق الدم واللحم ووصل إلى العظم، أضربه بحجر مثله؟ لا يمكن من ذلك، ولكن يمكن من القصاص بسكين أو نحوها يحزه إلى أن يصل إلى العظم، يحرك طرف السكين إلى أن يصل إلى العظم ويتوقف. ولقول الله تعالى والجروح قصاص، وكذلك جرح العظم يستق، جرح العظم لو طعنه في عرضه أو مثلا ضربه بحجر محدد وذلك الحجر أو ذلك الجارح بسكين وصلت إلى العظم، وصلت إلى عظم العبد، وكذلك عظم الساق أو عظم الفخذ أو عظم الظهر قرعت في العظم، فقال ذلك المجني عليه لا أصنع إلا بالقصاص. يمكن يعطى سكينا ويقال اضرب وحز في العبد إلى أن تصل إلى العظم ولا تزل. لو قال إنه ضربني بحجر أضربه بحجر لا يمكن، لأنه قد يكسر العظم، قد يضربه بضربة شديدة فيأخذ أكثر مما يستحق. يقول وتبنى السراية الجناية لا قوت، السراية جناية تضمن، الجناية ظلم فسرايتها تضمن، وأما القوت فإنه بحق فلا تضمن سرايته. فمثلا لو أن إنسانا قطع يد رجل، ولما قطع يده فذلك الذي قطع يده قال هذه جناية، جنى علي قطع يدي، أريد القول مكنا من القول فقطع يدي جانب. ثم قدر أن الجاني تسمم جرحه ومات بسبب هذا القصاص، هل تدفع الدية؟ لا تدفع، لأن قطع يده لحق، قطعه قصاصا. لو كان الأمر بالعكس، الجاني كانت جراحته شديدة، المجني عليه تسممت يده ثم مات، والمجني عليه حر مسلم مات بسبب هذه الجناية. لو قال الجاني كيف أدفع ديته وهو قد قطع يده قصاصا، قد أخذ بالسعر، قد أخذ حقه كاملا، فالجواب أنه مات بسبب جنايتك فأنت السبب، فعليك تتمة الدية، وليس هناك اقتصاص من النفس، ولكن عليه تتمة الدية، عليه نصف الدية، لأنه قد قطع يده والدية هي نصف الدية، فعليه نصف الدية الأخرى أو على عاقبته. عرفنا الفرق بين الجناية والقود. السراية هي تآكل الجرح إلى أن يأكل أكثر مما حصل. فلو مثلا الجاني قطع إصبعاً كالخنصر أو الإنهار، والمجني عليه اقطع، قال أقطع إصبعي مثلما قطع إصبعي، اقطع. بعد ذلك جرح الجناية تسمم، ولما تسمم تآكلت اليد، قطعت اليد كلها بسبب تآكلها. فيقول الجاني أنتم أخذتم حقكم، أنتم قطعتم إصبعي مثل ما قطعت إصبعكم. فيقال بقي أيضا عليك أثر هذه السراية، سرايتك ترت، جنايتك تآكلت، عليك بقية ثمنية، ادفع بقية ثمنية. لو قال مثلا المجني عليه إن يدي تآكلت وقطعت بسبب جنايته، وأنا ما قطعت منه إلا إصبع، أريد أن أقطع اليد كلها، كما أن يده يدي قطعت، ليس له إلا الدية على المشهور، وذلك لأن قطع يده بالتآكل قطع لحماية نفسه، وليس الجاني هو الذي قطعها. أما لو كان الأمر بالعكس، المجني عليه قطعت إصبعه وسلمت يده، الجاني قطعت إصبعه قصاصا، ولما قطعت تآكل الجرح كما في الحديث الحق قتله، ما مات إلا بسبب سبب مباح، الله تعالى مكن أهل القتيل وأباح لهم أن يقتلوا أو يقتصوا، وها هنا قد اقتصوا الذي لهم، وكون هذه القصاص هذا القواد حصل منه الموت ليس بسبب الجاني المجني عليه، وإنما هو بسبب القصاص. الحق قتله، سواء كان هذا في النفس أو فيما دون النفس، فهذا هو الفرق. يقول: ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما فيها قبل البرق، أي قبل تمام البرق. روي أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن، قرن سيف أو نحوه، ولما طعنه في ركبته وصل العظم، وصل إلى العظم أو الركبة أو تحتها، فجاء ذلك المجني عليه وقال: يا رسول الله أقدني، مكني أن أقصد منه، أطعنه بعقارنا كما طعني. قال: أصبح حتى تبرأ. فصبر أياما ثم جاء وقال: أقدني. تردد عليه وهو يقول: أصبح حتى تبرأ، ولكن استعجل فمكنه وضرب ذلك بالقرن في ركبته إلى أن وصل إلى العظم. الجاني بدأ يجره بسهولة، المجني عليه تسمم مثلا فعادت رجله وعرج وصار فيه عرج، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرجت يا رسول الله. فقال: قد نصحتك، يعني نهيتك عن الاصطياد حتى تبرأ، ولكن امتنعت. فلذلك أخذوا أنه لا يقتص إلا بعد البرق مخافة التسمم أو مخافة التآكل أو مخافة حدوث عيب أو ما أشبه ذلك. فلو كان الجرح مثلا في سن طلعه ذلك الجاني، السن مكانه قد يتأثر. المجني عليه قال: أريد قلع سنه كما قلع سني. يقول له: انتظر حتى يبرأ أثر قلع السن. ولكنه ما صبر وقال: أريد أن أقلع سنه. مكنه الشرع وقلع سن الجاني. ثم إن المجني عليه تآكل طرف مكان السن فاحتج إلى قلع الأسنان كلها، الأسنان السفلى مثلا. فإن نقول للمجني عليه: أنت استعجلت، لو تركت الأمر حتى تبرأ ويعلم ما يتأثر به، ما تتأثر به أسنانك، لكان أولى لك. ففي هذه الحال هو الذي استعجل ولا شيء له. فلذلك قالوا: لا يطلب لهما دية إلا بعد الورق. لهما الضمير يرجع على الطرف والجرح، الطرف مثل اليد والعين، والجرح مثل الموضحة التي هي الجرح في العضد الساق أو الموضحة والراسية في الوجه. لا يطلب لهما دية قبل المرأة، ولا يقتص لهما قبل المرأة مخافة أن يتأثر ذلك الجريح ويحصل الضرر عليه. الفصل بعده ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. عرفنا أن القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فدية العمد على الجاني يتحملها، وأما الخطأ وشبه العمد فعلى العاقلة القرابة. قرابة ذلك القاتل تحمل الدية عنه، وذلك لأنه غير متعمد وليس بآثم، وإنما حصل من أذى غير قاصد. فمن حقه على أقاربه تحمل هذه الدية، غير العمد على عاقلته. ذكر بعد ذلك صورا لوجوب الدية فيها، ومن قيد حرا مكلفا قيده، يعني ربط رجليه وربط يديه وأصبح متحسرا لا يقدر على التخلص، فجاءت حية فنهشته فمات، أو جاءه أسد فافترسه، أو كذلك غيره جاءه فافترسه أو أصابه، أو حتى نزلت عليه صاعقة. هذا الجاني اعتدى على حق مسلم وقيده وأوثقه، لا شك أنه أخطأ عليه الدية. قد يقول: كيف أدفع الدية والذي قتله غيري؟ الذي قتله هو السبع أو هذه الصاعقة أو هذه الحية، ما أنا الذي قتلته؟ الجواب: أنت الذي تسبب حيث قيدته، لم يقدر على أن يهرب من السبع ولا أن يتخلص من الحية ولا أن يهرب من مكان الصاعقة، فعليك ديته لأنك ربطته بهذا الرباط الذي قيده حتى لم يتخلص. الدية على هذا المقيد. المكلف الحر البالغ العاقل، حرا مكلفا. إذا كان مملوكا فعليه قيمته لسيده، أو غله. الغلال الأغلال هي أن تربط الأيدي بالركضة. قال تعالى: إذ الأغلال هي أعناقهم غلت أيديهم، يعني ربطت في أعناقهم. إذا ربط يديه وعلقهما في رقبته سواء من الخلف أو من الأمام فقد تحسر، لا يستطيع أن يحرك به، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه حية أو نحوها. كذلك إذا غصب صغيرا، غصب صغيرا طفلا في الخامسة أو السادسة من عمره، غصبه يعني أخذه من أهله وأخطاه، في هذه الحال أيضا يكون عليه الدية إذا جاءت حية أو سبع أو مات بالبرد أو بالشمس أو نحو ذلك، فإن هذا الغاصب الذي اعتدى عليه يدفع الديار. أما إذا مات بمرض أو مات فجأة في هذه الحال يقال لا دية عليه، لأنه مات بالمرض يقول هذا مريض قبل أن أوثقه، مريض بمرض كذا وكذا، موته بسبب مرضه ليس بسببه، أو كذلك موت فجأة. لكن قد يقال إن موته بسبب الحسرة، بمعنى أنه لما أنك لما أوثقت وتحسر اشتدت عليه هذه الآلام وهذه الأمراض النفسية فأدت إلى موته موت حسرة أو موت فجأة، فأنت السبب على الدية. يقول وإن أدب امرأته لنشوز فهل يضمن المرأة إذا نشزت جاز لزوجها ضربها، لقوله تعالى والتي تخافن نشوزهن فعظوهن في المضاجع فعظوهن واهجروهن في المضاجع، أولا يعظها، ثانيا يهجرها في المضاجع، واضربوهن ضربا غير ملامح. فلو قدر أنه ضربها وذلك الضرب نتج عنه موت أو نتج عنه تعفن عضو من الأعضاء فلا ضمان، لا ضمان عليه لأنه ضرب معذور فيه، ويقول أنا ما ضربتها إلا ضربا معتادا، حصل أنها ماتت أو حصل أنها تعيبت يدها أو ذهب بصرها أو سمعها أو تجرح جلدها أو نحو ذلك، أنا ضربت ضربا مأذونا فيه غير مضر فلا ضمان. أو معلم الصبيان، معلم الصبيان العادة أنه مباح له الله ويعلم ذلك آباؤهم، فهم يقولون أدبهم واضربهم الضرب الذي يرتجعون به. فقدر أنه مثلا صفعه مع خده فذهب سمعه أو انفجرت الأذن وانشقت الطبلة، مباح له أن يضربه فلا ضمان عليه. أو مثلا أراد ضربه بعصا فانحرف الطفل فوقعت الضربة على عينه فانفطحت، لا ضمان على ذلك المعلم لأنه مأذون له فيه. هذا إذا كان الضرب بلا إفراط ولا شدة. أو سلطان رعيته، السلطان له أن يؤدب الرعية، قد يظهر من بعض الرعية شيء من العصيان وشيء من المخالفة وشيء من الأضرار، سواء كانت تلك الأضرار على نفس السلطان أو على بعض الرعية، فإن هؤلاء يسببون ضعف الأمن واشتداد الخوف ونحو ذلك. ظفر بواحد منهم وأمر الجلاد في الجلدة، قال اجلده وشدد عليه، فقدر أنه مات تحت الجلد. ففي هذه الحال لا ضمان، لأن هذا الرهب معلوم فيه، يشترط ألا يكون هناك إخراج. فسر المفسرون قول الله تعالى واضربوهن، قالوا ضربا غير مبرر، أي ليس بشديد، وإنما هو ضرب تأديب لا ضرب قتل. يقول: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، لأن هذا المكلف عاقل وعارف وتعاطى هذا الشيء الذي فيه خطر، إذا أمرته وقلت له انزل في هذه البئر للحفر أو أخرج منها هذا الذل الذي سقط فيها أو هذه الميتة التي سقطت فيها، انزل أخرجها، ثم إنه ربط بحبل أو تمسك بحبل لينزل فيها، قدر أنه تفلت أو انقطع الحبل وسقط فيها ومات، لا ضمان على الآمر، لأن هذا مختار قد رضي بذلك فلا ضمان عليه. وكذلك لو قال أريد أن تصعد هذه النخلة لصرام التمر منها، صعد باختياري والنخلة طويلة، ولما وصل إلى أعلاها كجر أنه سقط ومات، فهل يضمن صاحب النخلة أو الذي أمره بالصعود؟ ما يضمن، لأن هذا هو الذي خاطر نفسه. يقول: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام أو نحو، ضمنه ربه إن علم ذلك عادة. هذا قد يكون أيضا قليلا، كون الحامل تموت بسبب ريح طعام، يمكن أن الحمل قد يتأثر ببعض الروائح فيموت في الرحم، فإذا قدر أن هذا عادة أنه يموت الجنين في الرحم بسبب ريح طعام مثلا أو ريح كريهة، كما لو اشترى شيئا من اللحوم ولكنها أنتنت وخاست، ولما شمها إنسان رجل أو امرأة من آثار هذه الرائحة حصل ضرر أو مرض أو موت بسبب الرائحة الشديدة الكريهة، فصاحب هذا الطعام أو صاحب هذا اللحم حرق وتسبب فيضمنه إذا كان ذلك من العادة أنه يؤثر. فأما إذا كانت العادة أن الروائح لو كانت كريهة لا تؤثر ولا يحصل على الذي يشمها موت ولا ضرر، فإنه لا لا يكون هناك ضمان. الفصل الذي بعده يتعلق بالدية، أي مقادير الدية، دية الحر المسلم 100 بعير، اشترط أن يكون حرا، العبد ديته ثمنه، والكافر إذا كان معاهدا أو ذميا نصف دية المسلم. يقول دية الحر المسلم 100 بعير. كلمة بعير اسم للواحد من الإبل يدخل فيه ذكر وأنثى، فيقال للناقة بعير ويقال للجمل بعير صغيرا أو كبير. وإذا أراد التمييز قالوا ناقة ثم جمل، الجمل ذكر والناقة الأنثى. وأما كلمة بعير فإنها تصلح للذكور والإناث. 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب، يعني 1000 دينار من الذهب. والدينار هو 4 أسباع جنيه، الجنيه المعروف عندنا، أو 12,000 درهم، 12,000 درهم. والدراهم قطع من الفضة، المئتان مقدارها من الريال الفضي، الريال الفضي السعودي 56، وهي النصاب كما هو معروف، نصاب الفضة 56 من الريالات السعودية، ومن الدرهم القديم 200. فيعرف مقدار الدية إذا كانت 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أوصال الدية 5، من الإبل 100 بعير، من البقر 200، من الغنم 1,000، من الذهب 1,000 مثقال، من الفضة 12,000 درهم. اختلف العلماء هل هذه 5 كلها أصول أو الأصل واحد والبقية قيم. فالراجح أن الأصل هو الإبل وأن البقية قيم، وذلك لأن العرب كانوا يدفعون الدية 100 من الإبل، واستقر الأمر على ذلك في العهد النبوي، فكانت الدية 100 من الإبل. لما أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل ولم يجدوا من يدفع الدية، دفع الدية رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة، وكان ذلك معروفا عندهم. وفي قصة ذلك القرشي الذي قتله رجل من العرب لما أنه ذهب راعيا عنده، قالت له قريش: إما أن يحزن منكم 50 أنكم ما قتلتموه أو تدفعوا لنا 100 من الإبل. استعدوا للحلف. وكانت امرأة ولدها منهم، امرأة من قريش ولدها من هذه القبيلة، فقالت: اسمحوا لولدي لا يحلف. البقية 49، واحد منهم فدى نفسه، جاء بعيرين وقال: إنكم طلبتم 100 من الإبل أو 50 يحلفون، نعطي كل واحد بعيران، هذان بعيران خذوها. أخذوها، البقية حلفوا 48. يقول ابن عباس: فما دارت فما سمى الحول وفي 48 عين تضرب، يعني ماتوا بسبب أنهم حلفوا أم كاذبون. فالحاصل أن الدية من الإبل هي الأصل، فعلى هذا إذا ارتفعت شعر الإبل رفعت الديار، وإذا رقصت الإبل نقص من قدرها، فتقدر بالإبل لا تقدر بالبقر ولا بالغنم. الدية الآن في هذه البلاد 100,000 من النقود، لأنهم قدروا أن كل بعير يساوي 1,000، فجعلها 100,000، صغيرها يجور كبيرها، يجوره كبيرها، فجعلها 100,000 ريال. كانت في أول الأمر في أول عهد الملك عبد العزيز 800 ريال من الريال الفرنسي، ثم رأوا أنها قليلة مع رخص الإبل في ذلك الوقت، فزيدت إلى 1,000، ثم زيدت إلى 10,000، ثم زيدت إلى 16,000، ثم زيدت إلى 24، ثم إلى 40. ولما ارتفع سعر الإبل رأى العلماء أنها لا تنقص عن 100,000. معروف الآن أن الغنم تقارب الإبل، يعني هناك الآن الغنم تباع ب500 الواحدة وب400 وب300، وهناك كثير من الإبل تباع 100,000 أو 800 أو 1,500. فلو قيل مثلا 2,000 من الغنم، الألفان قد تساوي 500 من الإبل أو 1,000 من الإبل. إذا كان قيمة البعير 1,000 وقيمة الشاتين 1,000، صارت تساوي 1,000 من الإبل. فعُرف بذلك أن الإبل هي الأفضل، إذا ارتفع سعرها ارتفع سعر الدية، وإذا انخفض رخصت أو نقص من الدية. يقول: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حسبة وربع جذعة. هكذا جاء في باب الأحاديث دية العمد مغلظة ودية شبه العمد مغلظة، تكون أرباعا، ربع بنت مخاض، 25 بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة كما تقدم في الزكاة، 25 بنت لبون وهي التي تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن قد ولدت بعدها، وربع حقة 25 حقة ما تم لها 3 سنين، وربع جذعة أي 25 جذعة وهي التي تم لها 4 سنين. أما وكذلك أيضا شبه العمد يكون أرباعا، وأما في الخطأ فإنها تكون أخماسا، قتل الخطأ تكون أخماسا. 20 بنت مخاض، 20 بنت لمون، 20 شقة، 20 جذعة، 20 ابن نقار من الذكور، هذه دية الخطأ وهي التي تكون مخففة. العلماء الآن جعلوا الزيادة فدية العمد شبه الربع، فقالوا دية الخطأ 100 من الإبل ودية العمد 125 من الإبل لتكون أخماسا، 125,000 لتكون أخماسا. إذا اختار أن يدفع من البقر دفع نصف مسنات ونصف أسرع، نصف البقر يعني 100 بقرة مسنة، المسنة هي التي لها سنتان، و50 سبيع أو سبيعة، السبيع الذي له سنة أو له سنة أو تبيعة. وأما من الغنم إذا اختار أن يدفع من الغنم 2000 فإنه نصف سنة يدفع يدفع من الغنم. الغنم يذكر فيه الظهن والمعز، فيدفع من الظأن نصفا ومن المعز نصفا، ويكون ربع المعز سنايا، السنية هي التي لها سنة، ويدفع النصف الثاني أو الربع جذع، الجذع هي التي لها نصف سنة. وكانهم أطلقوا وهم يريدون أن تكون من الظأن، لأن الجذع من الظأن والضحي، الجذع هو الذي له 6 أشهر، فكأنهم يقولون تكون الألفان من الغنم كلها ظأن، نصفها ثنية تم لها سنة، ونصفها جذع تم لها نصف سنة، وتعتبر السلامة ولا تعتبر قيمة، فلا يدفع من الإبل ولا بقر ولا غنم من المعيز، بل تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية. أنتم تعرفون أنها لا يضحى بالعورة ولا بالعرجة ولا بالمريضة ولا بالحسمة التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا بالجدة التي نشف ضرها، ولا بالحزيلة التي لا مخ فيها. فكذلك لا تدفع هذه التي بها هذه العيوب تفديا، ولا تعتبر قيمة. لو كان بعضها رخيصا وبعضها غالي فإن ذلك يلزم أهل الدية أن يأخذوها ولو تفاوتت الدية. هذه هي دية الرجل الحر المسلم. وأما الخنثى فإنها نصف دية رجل من أهل دينها، فالمسلمة نصف دية مسلم، والذمية نصف دية ذمي، والمجوسية نصف دية مجوسي. وأما جراح المرأة فإنها تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية، وإذا بلغت ثلث الدية أو أكثر فهي على النصف. هكذا ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، كم دية تطلع من المرأة؟ قال 10 من الإبل. فقال فكم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل. فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قال فتن في 4 أصابع. قال 20 من الإبل. فقال لما عظمت مصيبتها نقص أجرها ونقص قدرها. فقال سعيد هكذا جاء الشر، فإن دية المرأة على نصف من دية الرجل، فدية المرأة 50 من الإبل، فلو أعطينا هذه 4 أصابع أعطيناها 40 لكانت مطالبة لديتها كاملة، فلذلك لا يكون لها إلا نصف الدية، كما أنها لو قطعت يدها يد الرجل فيها 50 من الإبل أو 50,000، يد المرأة فيها 25، يعني نصف ما في يد الرجل. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن الجراح مثل الرجل حتى تصل إلى ثلث الدية. وأما الكتاب الحر الذي له ذمة وله عهد يؤدي الجزية خاضعا لدين المسلمين، ديته نصف دية المسلم. الحر من أهل الكتاب الذميين نصف الحر من المسلمين، 50 من الإبل، 50,000 ريال. والمرأة 25، دية المرأة من أهل الذمة، فإن اليهود والنصارى الذين لهم ذمة ديتها 25، نصف دية الرجل. وأما المجوسي الذي لا دين له وكذلك الوثني فديته 800 درهم، ودية المرأة 400 درهم. انظر كيف الفرق، الفرق كبير. هدية الكتابي من الدراهم 6,000، الكتابي ديته 6,000، والمرأة ديتها إذا كانت كتابية 3,000، 3,000 درهم. وأما الوثني إذا كان له عهد، والمجوسي هديته أقل من 1,000، 800، يعني أكثر من المرأة. المرأة دية الرجل المسلم أنها ثلث نصف السدس دية الرجل حر المسلم. ثلث نصف السدس من دية الرجل الحر المسلم، أو تقول مثلا ثلث السدس من دية الحر الكتابي. دية الرقيق قيمته، الرقيق المملوك ليس له دية إنما له ثمن لأنه سلعة يباع ويشترى، فإذا جني عليه أو قتل هديته قيمته. كم يساوي مما كان حيا؟ يساوي 1,000، يساوي 10,000، يساوي 50,000 فتدفع بيده القيمة التي يساويها، سواء كانت مثل دية الفرض أو أكثر أو أقل، لأنه فوته على سيده، ولأنه مال متطول. جرحه إن كان مقدرا من شره أو مقدرا منه منسوبا إلى قيمة، وإلا فما نقصه بعد الرؤل. ويقولون أيضا كل ما كان مقدرا من الفرض يكون مقدرا من العبد من نسبة، فإذا قطعت يد العبد ففيها نصف قيمته، كما أن يد الفرض نصف ديته، وإذا قطعت عين العبد ففيها نصف قيمته. ولو لم ينقص إلا قليلا، لأن هذا مقدر من الفرض. إذا قدرنا مثلا هذا العبد وهو بسيط، قدرناه مثلا 20,000، ولما فقئت عينه صار يساوي 18,000، ما نقصت العين إلا 2,000، ولكن العين فيها نصف الدية من الفرض، فعلى ذلك الجانب نصف قيمة العبد 10,000. هذا معنى قوله جرحه إن كان مقدرا للفرض فهو مقدر منه منصوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برح. ينظر في ذلك الجرح وينظر كم نقصه، فيقال مثلا إنه شجه في وجهه، جرحه في وجهه، فهذا ليس بمقدر، الجرح الذي لا يصل إلى العظم ليس بمقدر. قدر قيمة هذا العبد قبل أن يجرح، قبل أن يجرح 20,000، قدر قيمته لما كان في هذا الجرح، هذا الجرح نقصه 1,000، ادفع أيها الجاني 1,000، ليس لك يا سيده إلا هذا المقدار. ويكون ذلك بعدما يمر الجرح. ودية جنين حر غرة موروثة عنه، الجنين هو الحمل والغرة هي العبد أو الحمل، هكذا في قصة الحديبيتين، لما أن امرأة لرجل من حذيل رمت إحدى قتلت غرتها ضربتها بعمود بسطاط أو بحجر وماتت هي وحملها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حملها بغرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلة القاتلة. فقال ذلك المجني عليه: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، هل مثل ذلك يقد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الجهنم من أجل سبعه الذي سجاه. ألزمه بأن يدفع دية الجنين مع أنه مات قبل أن يخرج إلى الدنيا، ما أكل ولا شرب ولا استحل صالحا، فلم يقبل قوله فمثل ذلك يقل، يعني يهدر من الدية. فهذه الغرفة تورث عنه، يقدر أنه حي وأنها أخذت قيمة له، فيرثها من يرثه. إذا جنى رجل على امرأة ضرب بطنها فأسقطت يمينا فتبين فيه خلق الجزار. ألزمنا ذلك الجاني بهذه الغرة تكون موروثة تكتب بين أبيه وأمه في الميراث قيمتها عشر دية أمه. عشر دية أمه، دية الناقة عندنا 50,000، عشرها 5,000. الآن يحكمون على دية الجنين على الجاني في الإتقاط 5,000. إذا تدع إنسان على امرأة وضربها حتى أسقطت فإن عليه عشر قيمة دية عشر ديتها 5,000. إذا كان الحمل قنا يعني أمة مملوكة حامل ضربها رجل أو ضربتها امرأة وأسقطت أجهرت فما قيمة دية ذلك الإجهار؟ عشر قيمتها، عشر قيمة الأمة. مقدر كم تساوي هذه الأمة؟ نقول تساوي 10,000. فهذا الجنين فيه 1,000 عشر قيمة، وتقدر الحرة أنا. إذا قدر مثلا أنه ليس هناك إلا حرة ولم يكن لها قيمة فتقدر هذه الحرة كأنها أمة حتى ينظر في قيمة الجنين. يقول إن جنى رفيقكم خطأ أو عمدا واحتير المال أو أسلف مالا لغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرض الجناية أو تسليمه لوليها. الرقيق المملوك قد يجني، هذا العبد المملوك تعدى على إنسان جرح في رأسه أو فقع عينه أو قطع يده أو قلع أسنانه، جنى جنايته قد تكون خطأ وقد تكون عمدا. الجناية تتعلق برقبته المجني عليه الذي فكأت عينه، يقول هذا الذي جنى عليه أنت سيده أنا أملكه اللي حقه فيه. فإذا قال ذلك المجني عليه الذي فكأت عينه أريد القصاص، أفقع هذا العين هذا العبد كما فقع عينه، له ذلك لعموم قوله والعين بالعين. أما إذا قال لا حاجة لي بثبت عينه أو بثبت أو بقطع أنفه ولكن أريد المال، هذا قد اعتدى على عيني أو قطع شفتي أو قلع أسناني أو قطع إصبعي وأنا بحاجة أريد المال، اختار المال. أنت السيد لك الخيار، إما أن تدع إليها تقول خذوا عبد لكم لهذه الجناية أو تدفع أنت تبديل تدفع هذه الجهة تسلمها إلى أولياء الجناء المجني عليه، وذلك لأن هذه الجناية تعلق في رقبته. وهكذا لو أسلف مالا لرجل سيده، لو أنه مثلا حطم سيارة أو عقر جمل أو قطع شجرة أو هدم جدارا بغير إذن سيده، أصحاب هذه السيارة أخذ المال؟ قالوا يا سيد هذا عرضك هو الذي استخدم يا مكنا أعطنا قيمتها. نظرنا وإلى السيارة مثلا ما يصلحها إلا 20,000 والعبد قيمة 8,000، لا أعطيكم شيء ولا تنقذوا العبد، هذا العبد هو الذي جنى عليكم، ما أدفع أكثر من قيمته، لهم أن يأخذوهم يمكن. أما إذا كان مثلا قال قيمة السيارة 5,000 والعبد قيمته 10,000، أنا أهدي له ذلك، يدفع العشرة زكاة 5,000 فداء له ويبقى العبد مملوكا له. والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل وقلنا في ميزان حسناتكم. سائل يقول بلغت سن 12 من عمري وظهرت علي علامات الاحتلام، مختصر السؤال من البلوغ والاحتلام ونبوة شاب عانى وغير ذلك، وبقيت إلى أن بلغ عمري 14 سنة ولا أعلم عن ذلك حتى حضرت الدروس العلمية وعلمت أنه من البلوغ ولم أخرج في كتب سنتين، فيقول ماذا علي وجزاكم الله خيرا. بالنسبة إلى الصلاة عفى الله عنها، وأما بالنسبة إلى الصيام لا بد من القضاء، إن الصلاة كثيرة، يعني صلاة سنتين لو كلف بقضائها لشق عليه، ولكن يكثر من النوافل. وأما الصيام فصيام شهرين يصومها ولا متفرقة، ويختار أنه يكفر يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا اختار أولياء الدم اختصاص ثم مات الجاني هل تتعين الدية؟ نذكر في المتن أنه إذا مات الجاني تعينت الدية، ولو كانوا قالوا لا نريد إلا الدم، لا نريد إلا اختصاص، لكن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول إذا قرر الطبيب الجنائي عدم سراية الجناية في حال القصاص ثم وقع على سرعة الجناية فعلى من الضمان وجزاكم الله خير. صحيح أنه إذا أسقط حقه وقال أريد القصاص، قيل له اصبح حتى تبرأ، اصبح حتى يبرأ جرحك، فتعجل وقال أريد أن أقصد، ثم إنه أقصد وترك الجناية فقد سقط حقه. قياسا على ما ذكر في قصة الرجل الذي طعن بقرن في ركبته. وأما إذا ظهر البرء ثم اقتص وشرت الجناية فإنها مضمونة. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الإمارات يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، فلو ضرب المؤذب تلميذه في وجهه من غير إسراف فانكسر أنف ولدي، فهل يضمن لأنه فعل ما ليس بمأذون له شرعا وجزاكم الله خيرا؟ صحيح إذا ضرب في الوجه فقد عفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب بالوجه، فالمؤذب لا يضرب في الوجه لأن في الوجه الحواس، فيه العينان وفيه الأنف وفيه الشفتان وفيه الفم، فلا يضرب في الوجه، ولأن آثار الضرب تكون شينا في الوجه، فإذا تعمد وضرب في الوجه فإنه يضمن. وأما إذا لم يتعمد يعني أومأ بيده ولكن الطفل هو الذي تحرك حتى قابل تلك الضربة بوجهه فهي هذه الحالة يا أمة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل من السويد يقول وجدت مبلغ من المال في محطة القطار، فهل أسلمه لجهة خاصة كالشرطة مثلا، وماذا أفعل بهذا المبلغ وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تعرف إذا كان كبير بأن تعلم عنه ولا تذكر أوصافه، فإذا جاءك من يصفك ادفعه إليه. وإذا أيست من أنه سوف يعرف أو عجزت عن التعريف والإنشاد له فلك أن تستحب أن تتصدق به. فهذا يقول هل تسمحون لنا بنقد دروسكم في جامع الراجحي وكذلك الدورة الصيفية التي تقوم بها عبر الشبكة وجزاكم الله خيرا؟ لعل ذلك يكون إن شاء الله. وهذا يقول ماذا لو قتل السيد عبده فممن تكون المطالبة والمنازلة بالدية وغير ذلك؟ على السيد أو على ورثته إلا إذا اعتق، إذا اعتقه فإنها تتعلق برقبته. أحسن الله إليكم. يقول إذا اتفق الورثة كلهم بما فيهم الأب والأم والإخوة على قتل الجاني وطلب الزوجة الدية، هل يؤخذ بقولها علما أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل وتقف مع أهلها وهذا مما يسبب فتنة كثيرة دون ما جري؟ صحيح، وهذا هو ما يقع كثيرا، ولذلك ذهب بعض العلماء المتقدمين إلى أن الزوجة إذا كانت أجنبية فلا يعتبر طلبها للدية، وإذا طلبت فأعطيت من الميراث بقدر الدية. هكذا قالوا، وذلك لأن القصاص حق للأولياء وهي كأنها أجنبية لا يهمها قتل ذلك الجاني أو المقتل، إنما تريد المال. فيما قد ذكرنا لكم بعض القصص أنهم أولياء ذلك القاتل ذهبوا إلى المرأة الأجنبية وكان حظها مثلا من الدية 12,500 فأعطوها 150,000 وقالوا أطلب الدية، فلما طلبت الدية عند ذلك اتفق القصاص وتضرر وتألم أولياء كثير. أحسن الله إليكم. يقول إذا قطعت ذراعه من وسط الذراع، إذا قطعت يده من وسط الذراع واختار أن تقطع يد الجاني من وسط الكف، فهل له رأس زائد؟ نعم، اليد تطلق على اليد كلها إلى المنكب، فهذا لما قطعت من وسط الذراع وكنا له لا تقطع إلى الكف لأنه مفصل، قطع الكف مجني عليه يقول أنا قد قطع نصف ذراعي، هذا النصف الذي قطع فيه يده يعني تسمى حكومة، يعطي الحاكم قيمة نصف الذراع. أحسن الله إليكم. يقول نرجو أن تتكرموا بإعادة شرح كلمة السراية وجزاكم الله خيرا. السراية هي تأثر الجرح إلى أن يحصل منه إما موت وإما تآكل، فيقال مثلا قطع الإصبع فتسمم الكف فترى ذلك تأثر التسمم فأبطل حركة الأربعة الأصابع فقطع سرى من إصبع إلى أربعة أصابع، وقد يسري أيضا إلى النفس. فالسراية هي تعدي أثر الجرح أو أثر الجناية أو أثر القول. أحسن الله إليك. يقول إذا كان الجاني مصاب بمرض السكر فهل يسقط عنه القصاص بالمماثلة وجزاكم الله خيرا؟ مرض السكر يا طاهر أنه لا يسقط إلا لإسقاط ذلك المجني عليه لأنه يريد حقه من القصاص. السكر يمكن أن يعالج حتى لا يسري حتى لا يتأثر. أحسن الله إليكم. يقول رجل سقط في حفرة ثم جاء أناس لإنقاذه فربطوه بحبل، ولما أخذوا يسحبونه ليخرجوا من الحفرة خلق بهذا الحبل فمات، فهل يضمنونه؟ يا الله أنهم يضمنون إذا خنق جعل الحبل في عنقه مثلا في رقبته، وأما إذا ربطوا الحبل مثلا تحت يديه أو تحت رجليه، يعني ربطوه بعقليه وربطوه بما تحت يديه بصدره، الغالب أنه لا يموت بذلك فلا يضمنه. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم فيما سبق أن على السيد تزويج عبده إذا طلب ذلك وتزويجه عليه واجب، ما حكم تزويج الرجل لولده الحر وجزاكم الله خير؟ يلزمه إذا كان فاجرا، ولكن الحر يقدر يتستر يقول يا ولدي أنا عاجز وليس عندي مال أكفيك، ولكن تكسب واشتغل واحترق حتى تجمع مالا تزوج به نفسك، واما العبد فانه مملوك لا يقدر على يتكسب لنفسه، وهو يقول لسيده اما ان تزوجني واما ان تكسبني واما ان تبيعني ولا تتركني اعجب، يعني لا اقدر اتكسب. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.